الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. قال الإمام الماروذي رحمه الله: سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول: لما جاء بوكيع قال: سمعوه وهو يريد الدخول على هارون: تراهم يكرهوننا، تراهم يضربوننا، إن ضربونا صبرنا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: لما عزلوه، يعني ابن شورمة، شيعته، فلما أفردني وإياه المسير ولم يكن معنا أحد نظر إلي، فقال: يا أبا عروة، أحمد الله إليك، أما إني لم أستبدل بقميص هذا قميصا منذ دخلتها. قال: ثم سكت ساعة، فقال: يا أبا عروة، إنما أقول حلالا، فأما الحرام فلا يسعى إليه. قال: وسمعت نوح بن أبي حبيب قال: وسمعت نوح بن حبيب القومسي يقول: سمعت وكيعا يقول: لما مات أبو يوسف القاضي بعث إلينا هارون، قال: فجئت أنا وابن إدريس وحفص. قال: فقعدنا في سفينة إلى بغداد، فلما دخلنا على هارون كان ابن إدريس بارتعاش كان بابن إدريس ارتعاش. قال: فازداد ابن إدريس على بابه، فجعل ينفض يديه. قال: وإذا هارون قاعد على سرير، ومعه تركي عريض الوجه عظيم البطن، أو قال كبير البطن. قال: قلت: لم يجد أحد يقعد معه إلا هذا التركي. قال: فتكلم هارون، فلما رأى ما بابن إدريس قال: ليس في ابن إدريس حيلة، أو ليس ينتفع به. قال: ثم أقبل على حفص، فأراد أن يصيره قاضي القضاة، فأبى عليه حفص، وجعل يراده ويكلمه، وحفص يأبى. قال: فأرادونا فأبين عليه، وجهدوا فأبين، فتكلم التركي، وإذا هو من أفصح قريش اللسانة. ثم قال: لو ولى أمير المؤمنين عليكم مثل أبي السرايا وأبي الرعد وحماد البربري، وذكر غير واحد، لقلتم: إن أمير المؤمنين ظالم، ولى علينا من لا ينبغي، وإذا دعاكم إلى أن يصيركم أبيتم عليه. قال: فلم يزل بحفص حتى قال له: إن كان ولا بد فكن على الكوفة واقعد في بيتك. قال وكيع: سألت عن التركي، فقالوا: ذاك عيسى بن جعفر. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: أقدم وكيع إلى هنا فأريد على القضاء فاستعفى فأعفي. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لما قدم بابن إدريس إلى هاهنا كان به ارتعاش، فلما دخل على هارون جعل يزداد ارتعاشه فأعفي، يعني عن القضاء. قال: سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال: سمعت ابن المبارك يقول: بعث ابن هبيرة إلى القاسم بن الوليد، فقال له القاسم: ما يريد الأمير مني؟ قال: يوليك قضاء الكوفة. قال: مكانك؟ قال: فدخل منزله فدعا بجارية له، فقال: خذي شعري جزيه، ففعلت. ثم لبس خلقان ثيابه، ثم خرج فمشى معه، فلما دخل على الأمير فنظر إليه وقد شوه خلقه. قال: فعل الله بمن أشار علينا بهذا وفعل، اذهب. فأخرجه فأرسل إلى آخر. قال الحسن: وذكر لي غير ابن المبارك أنه ابن أبي ليلى، فدعاه فقال للرسول: ما يريد من الأمير؟ قال: يوليك القضاء. قال: فمكانك؟ فدخل فلبس أحسن كسوته، وتعمم بعمامة حسنة، وتزين، ثم خرج معه. فلما دخل على الأمير فنظر إليه قال: فلان؟ قال: نعم. قال: مثل هذا فليشر به، قد وليناك قضاء الكوفة. قال: فلم يزل قاضيا. قال ابن المبارك: اختار ذاك لدينه، واختار هذا لدنيا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: جاء رجل إلى الحسن بن صالح فسأله عن شيء من فتي ابن أبي ليلى، فأبى أن يجيبه لئلا يجيء به، وذاك أن ابن أبي ليلى كان على القضاء. قال: وسمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال: بلغني أن شريحا استقبله رجل على ظهر الطريق، فقال: يا أبا أمية، كبرت سنك ورق جلدك وارتشى أهلك. قال: أو كذاك؟ قال: نعم. قال: لا تستقبلني أنت ولا غيرك بهذا الكلام أبدا. قال: فمضى حتى دخل على الحجاج فاستعفاه، وشكى إليه ضعفه وكبر سنه. فقال: لست أعفيك حتى تشير علي برجل أصيره مكانك. قال: أفعل. قال: من؟ قال: أبو بردة بن أبي موسى. فاستقضاه أحفى شريحا، فلقيه الشعبي بعد، فقال: ألا أشرت بي؟ قال: خير لك إذ لم أفعل. قال: سمعت محمد بن شداد يقول: سمعت حسن بن زياد بطرسوس يقول: لما مات أبو يوسف القاضي قال الفضيل بن عياض: فيكم الساعة أحد يغبطه. قال: قرأت على أبي عبد الله يزيد بن هارون عن معاوية بن صالح رجل من أهل الشام قال: قال مكحول: لأن تقطع يدي أحب إلي من أن أكون قاضية، ولأن تضرب عنقي أحب إلي من أن أكون على بيت المال. قال يزيد: سمعته منه منذ أكثر من 40 سنة. قال: وسمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول: سمعت موسى بن أبان يقول: ذكرت يوسف بن أسباط بأمر الشيوخ حتى انتهيت إلى حفص، فقال لي: لا بد للمسلمين من قاض. قال: سمعت الوليد بن شجاع يقول: قيل لحفص: لو تمنعت في القضاء. فقال: كرهت أن يعلم الله مني أني أتكلم بكلام أتزين به. قرئ على أبي عبد الله هاشم قال: حدثنا مبارك قال: حدثني عبيد الله بن العزار قال: كان مطرف يقول: وأعوذ بك أن أقول من الحق شيئا أريد به غير وجهك، أو أريد به غير وجهك. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان حفص بن غياث على الشرقية، فجاءه كتاب هارون يعني الخليفة وهو يقضي القضية والرسول واقف، فلم يأخذ الكتاب حتى نفذت القضية، ثم أخذ الكتاب وكان فيه: لا تنظر فيها، فقال: قد نفذت القضية. قال: سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال: كنت جالسا مع ابن المبارك بالكوفة، فأتاه شيخ في هيئة وبزة وكسوة على برذون ورداء حسن، فوقف على ابن المبارك وجعل يذاكره بحديث عثمان بن الأسود ساعة، فظننت أنه قد كان سمعها من عثمان، وكان بسن ابن المبارك أو أكبر منه، ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، الله يعلم حبي لك لما أنت عليه من حال، ثم قال: ولو لم أحبك إلا لمجانبتك السلطان وبعدك منهم لأحببتك، أو قال: لوجب علي حبك. فقال له ابن المبارك: ما يسرني هذا البرذون، وأراد أن يقطع عليه حديثه. فقال له الرجل: جئت به الساعة من عند صاحب مراكب أمير المؤمنين، فأعطاني به 2000 درهم. فنكس ابن المبارك رأسه وسكت، فما زال ساكتا حتى مضى، فقال لي: ألا تعجب من هذا؟ يزعم أنه يحبني لمجانبتي لهم، ويزعم أنه جاء الساعة من عندهم. قال: فلقيت الحسن بن عيسى فحدثني به عن ابن المبارك. قال: وسمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن بن عيسى قال: أخبرني عتاب بن زياد المروزي عن عبد الله بن المبارك قال: كان قاض في بني إسرائيل فمات، فجمع ملكهم خيار بني إسرائيل، فقال: اختاروا منكم 100 رجل. فاختاروا منهم 100 رجل، فقال للمئة: اختاروا منكم 10. فاختاروا منهم 10، فقال للعشرة: اختاروا منكم 3 رجال. قال: فاختاروا منهم 3، فقال للثلاثة: اختاروا خيركم. فاختاروا منهم رجلا فأرادوه على القضاء فأبى وامتنع، فأوحي إليه: لما تأبى أن تقضي بين بني إسرائيل؟ فقال: أخاف أن أجور في الحكم ولا أشعر. فقيل له: فإن نجعل لك علما تعرف بي عدلك من جورك، أوتد في منزلك وتدا تناله يدك، فإنك إذا حكمت بالعدل نالته يدك، وإذا حكمت بجور قصرت عنه يدك. قال: ففعل وجلس يقضي بين بني إسرائيل، فإذا فرغ رجع إلى منزله، أتى فمد يده إليه، فإذا نالته يده حمد الله. ثم قال: إنه دخل يوما فمد يده إلى الوتد فقصرت عنه يده، فجلس في بيته مهموما لم يعرف من أين أوتي. فأوحي إليه: إنما قصرت عنه يدك لأنه تقدم إليك خصمان، فأحببت أن يتوجه القضاء على أحدهما دون الآخر. فقال: يا رب، هذا شيء وقع في نفسي ولم أفعله، خبرت، فكيف إذا عملته؟ فترك القضاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كنت مع حسن بن الربيع وهو يريد الثغر، فشيعته إلى باب الأنبار، فجاءنا أبو الربيع النخاس، فدفع إليه كتابا فإذا عنوانه: إلى موسى بن داود قاضي طرسوس. فوضع الحسن الكتاب على الأرض وتركه. قال: وسمعت هارون بن عبد الله يقول: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا المعلى بن عرفان أن رجلا أتى أبا وائل فقال: إن ابن أخيك استعمل على السوق، فقال: لو جئتني بموته كان أحب إلي، ما أحب أن يدخل بيتي شيء من لحمي ودمي في عملهم. قال: قرأت على أبي عبد الله حسين الأشقر عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: لما ولي وائل القضاء قال أبو وائل: يا بركة، إن جاء وائل بشيء فلا تطعمني منه شيئا يجيء به. قال: سمعت عثمان بن محمد العبسي يقول: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت سفيان يقول: إني لأعرف رجلا لو نكس من السماء إلى الأرض وعلق بعرقبيه أو قال برجله ما دخل للسلطان في شيء. قال: فكنا نرى أنه يعني نفسه. قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: سمعت أبا داود الحفري يقول: إذا أصبت قرصي شعير عند فطري فعلى ملك أبي جعفر العفا. قال: وسمعت سفيان بن وكيع يقول: سمعت أبي يقول: قالت امرأة محمد بن واسع لمحمد: لو أتيت السلطان فكان يعرف لك شرفك. فقال: ما دمت ترينني أصبر على الخل والبقل في هذا، فهذا شيء لا ترينه. قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا حبان عن ابن المبارك قال: قال محمد بن واسع: لأكل القضب وسف التراب خير من الدنو من السلطان. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها إياه قلائل. قال: وسمعت قال سمعت محمد بن الصباح يقول: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر قال: لا يؤخذ على شيء من حكومة المسلمين أجر. قال: سمعت هارون بن عبد الله يقول: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم عن أبيه قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وإن الله أعطاكم الصفقتين جميعا. قال: وسمعت هارون بن عبد الله يقول: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبو الرحال الأنصاري قال: شهدت الحسن وأتي برزقه وهو على القضاء فأبى أن يأخذه، وقال: ما كنا لنأخذ على حكم الله أجرا. قال: سمعت عباس العنبري يقول: حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة قاض كان عليهم أو أميرا دعاه فقال: إني أراك تفتي، فإذا أتاك الرجل يستفتيك فابدأ بنفسك فافتهم. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قاضيا جمحيا كان بمكة، وكان سفيان الثوري يطعن على القضاة، فقال له الجمحي: أنت رأيت هو ذا يقضي، يعني هو ذا يفتي. قال: سمعت أبا جعفر ختن أبي نصر التمار قال: كتب معي بشر بن الحارث إلى الرفاعي الموصلي قال: فقرأ الكتاب علي فإذا فيه: إن الذي يراك في السر هو الذي يراك في العلانية، وقد بلغني أنك دخلت على القاضي، فأي أخوان نحن لك إذا كنت تدخل على القاضي؟ قال: وما كتب إلي حتى مات. قال الرفاعي: وإنما كان حبس ابني، فقالوا لي: ادخل على القاضي ليلا، فانظر من حسدني حتى كتب إلى بشر بهذا. قال: سمعت الأنصاري يذكر على الرفاعي أن كتاب بشر أتاه فذكر نحوه. آخر الجزء. هذا الكتاب 3 أجزاء كما ذكر المحقق، فيه الجزء الثاني مفقود، يعني الموجود الجزء الأول والثالث، وهذا الجزء الأول قد انتهينا منه، ونبدأ الآن إن شاء الله في الجزء الثالث. قال المروذي رحمه الله: سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول: سمعت معاوية بن عمرو يقول: كان رجل يقال له قيس، فهجت بهم ريح فقالوا: تخافون أن تغرقوا؟ تغرقوا، نحن شر من ذاك أن نغرق. وقال: سمعت أبا بكر بن بنت أبي نصر التمار يذكر عن أبيه قال: حدثنا محمد بن يعلى قال: كان موسى بن عبيدة الربذي مريضا، وكان الحاج يمرون به يعودونه، فقالوا لمعاذ بن مسلم، وهذا كان أمير خراسان، قالوا لمعاذ بن مسلم: لو دخلت عليه فعدته، فقال: اذهبوا بنا. قال: فدخل عليه معاذ فسلم فشم ريح الطيب منه. قال: فقال لهم: من هذا؟ من أنت عافاك الله؟ قال: أنا معاذ بن مسلم. قال: أنت فلا حياك الله ولا حي من أدخلك علي. قال: قد أمرت لك ب200 دينار. قال: فولى وجهه والله عني. قال: فوالله ما نظر إلي حتى خرجت عنه، والله ما رأيت ذلا أذل من مقامي بين يديه يا أمير المؤمنين. قال: وبلغني عن الحكم بن موسى قال: سمعت هيقل بن زياد قال: قال الأوزاعي: ليس شيء أبغض إلى الله عز وجل من عالم يزور عاملا، أو من عالم، نعم، من عالم يزور عاملا. قال: وسمعت أبا جعفر الخرساني يقول: حدثني أبو صالح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: قال لي سفيان: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائي. قال: وقال لي يوسف قال سفيان: إياك أن تخدع يقول ترد مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن ذلك خدعة إبليس اتخذها فجار القراء سلما. قال: سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا الحسن قال: سمعت يحيى بن أبي غنية يقول: كنت جالسا عند سفيان الثوري، فأتاه رجل فسلم ومد يده إلى سفيان، فرفع سفيان بصره إليه ثم صوب ولم يمد يده إلى الرجل، فلما رأى الرجل ما فعل به سفيان لم يجلس وانصرف، فقال سفيان: إن هذا كان جالسا، فبلغني أنه يجالس هؤلاء، فأراد أن يأخذ بالطرفين، فإذا فعل أحدهم هذا ففعلوا به مثل هذا. قال: سمعت محمد بن علي بن شقيق يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت الفضيل يقول: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. قال: وسمعت ابن علي بن شقيق يقول: أخبرني أبي قال: أخبرنا عبد الله قال: عيسى بن مريم ينبغي للوصف القليل العمل الكبير، حتى متى تصف الطريق للدالجين وأنت مقيم في محلة المتحيرين؟ قال: وسمعت عباسا العنبري يقول: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت سعيد بن عطارد الفزاري ختن أبا يحيى أو ختن ابن يحيى وكان بكاء، قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إنما ينبغي من القول القليل ومن العمل الكثير. قال: سمعت أبا جعفر السمسار يذكر عن بشر بن الحارث أنه قيل له: الرجل تكون له الجثة والطول والحسن، ولا يكون على قدر ذاك ولا يكون على قدر ذاك قال ولا يكون على قدر ذاك في العمل والعناء. قال: فسمعته يقول: تراهم كالنخل، وما أدراك ما الدخل؟ فقيل له: في هذا؟ فقال: نعم. قاله ابن المبارك. قال المحقق الكتاب: قوله تراهم كالنخل وما أدراك ما الدخل، هذا مثلا يضرب للرجل له منظر ولا مخبر له، والدخل ما يبطن في الشيء. قال: بلغني عن النفيلي عن خليد بن دعلج عن محمد بن واسع قال: لقم القضب وسف التراب أهون من الدنو منهم. قال: وسمعت ميمونا السجستاني يقول: سمعت عبد الله بن الفرج يقول: كل أسفل جزرة وإلا استف التراب. قال: سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا جرير عن عنبسة قال: قال ابن سيرين: لا تحمل لهم كتابا حتى تعلم ما هو. قال: وسمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا إبراهيم بن أبي صالح قال: أقمنا عند يوسف بن أسباط فخرجنا إلى المصيصة، فخرج يمشي معنا فودعنا ورجع، فإذا رجل قد عرض لنا بكتاب، فقال: بلغوا هذا المصيصة. فالتفت يوسف فرآه فقال: لا تحمل كتابه. فسألنا فقيل لنا: إنه وكيل لعبد الملك. قال: وسمعت زهير بن محمد يقول: أنا أول من تلقى أبا عبد الله في دار إسحاق قبل أن يخرج من الحراقة. قال: فخرج وعليه الكساء الذي خلي عليه، قال: فسقط، فجعل يجره وما سواه عليه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني أبي قال: كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة، فمر به محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى في موكبه وهو ساجد، فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته، فلما سلم نظر إذا الساج عليه، قال: فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. قال: وسمعت محمد بن سهل البخاري يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا النعمان قال: كان طاووس يخرج إلى البرية فيصلي ما بدا له، قال: فخرج يوما في يوم مغيم فصلى ثم سجد فأطال السجود، فمر به محمد بن يوسف من موكبه فرآه يضطرب من البرد، فأمر بساج فطرح عليه فلم يرفع رأسه، فلما جاز رفع رأسه ثم سبح ما بدا له ثم سلم، فنظر فإذا عليه ساج فقام فانتفض ثم مضى وتركه. قال: فبلغ ذلك محمد بن يوسف فغضب عليه وبعثه يصدق أموالهم، فلما قدم قال: أين ديوانك؟ قال: أي ديوان؟ أبعثني جابيا أو آخذ جزية؟ قال: كنت أنزل القرية فأجمع من أغنيائهم صدقاتهم ثم أعود بها على فقرائهم، ليس معي ديوان ولا مال. قال: فوضعه في السجن، ثم كتب إلى الحجاج يخبره خبره، فكتب إليه الحجاج: يا عاجز، أو ما عرفت طاووسا حتى بعثته؟ خلي طاووسا يذهب إلى أهله وخذ القمة بما كانوا يأخذون به. قال نعمان: فبلغني أنه كان ينزل القرية فيجمع أهلها فيقول: تصدقوا رحمكم الله. قال: ثم يأخذ لوحا فيكتب فيه ما أعطوا، ثم يدعو بالمساكين فيكتبهم في جانب اللوح الآخر، ثم يأخذ من ذا ويعطي ذا، فإذا فرغ محى جانب اللوح ثم ركب. قال: سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن هارون عن وهب بن منبه أن محمد بن يوسف كان واليا على اليمن، فأرسل إلى طاووس وهب بن منبه فدخل عليه وكان يوما باردا، قال: فنظر إلى طاووس فرآه مقشعرا فظن أنه يجد البرد، فأمر بطيلسان خز بثمن 1000 درهم فألقاه عليه، فلم يزل طاووس يحرك كتفيه حتى سقط الطيلسان منه، فغضب محمد غضبا شديدا ثم خرج، فقال له وهب: رحمك الله، ما رابك أن تعرض لغضب هذا السلطان؟ فلو أخذته وتصدقت به. فقال طاووس: ذلك لو علم الناس منه ما أعلم. تقول يقتدى بي في الأخذ، ولا يعلمون أني أخذته فتصدقت به. وقال لي أبو عبد الله: قد جاء يحيى بن خاقان ومعه شوي قال شوي تصير شيء. فجعل يقلله أبو عبد الله ويقلله. قلت له: قال إنها 1000 دينار. قال: هكذا قال. وقال فرددتها عليه. فبلغ الباب ثم رجع فقال: إن جاءك أحد من أصحابك بشيء تقبله؟ تقبله؟ قلت: لا. قال: إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا. قلت لأبي عبد الله: أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها؟ فكلح وجهه وقال: إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أريد أن أكون له قهرمانا. قال: القهرمان أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. قال: وسمعت إسحاق بن داود يقول: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا سعيد بن الغفار قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبال من أين جمع المال لم يبال الله من أين أدخله النار. قال: وسمعت هارون بن عبد الله البزار يذكر عن جعفر بن عون قال: مسعر أخبرناه عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال: قسم عمر عليه السلام يوما مالا فجعلوا يثنون عليه، فقال: ما أحمقكم، لو كان هذا لي ما أعطيتكم منه درهما واحدة. قال: سمعت الوليد بن شجاع قال: حدثني بعض أشياخنا قال: قال طاووس: بين أنا في الحجر دخل علي الحجاج ومر رجل عليه هيئة السفر فدعاه، فقال: من أين قدمت؟ قال: من اليمن. قال: كيف تركت محمد بن يوسف؟ قال: كما يسرك عظيما سمينا. قال: لست عن ذا أسألك، كيف سيرته؟ قال: تركته ظلوما غشوما. قال: أما علمت أنه أخي؟ قال: أفترى أخاك منك أعز مني بالله؟ قال: فسلم منه. قال طاووس: فما شهدت مشهدا كان أعجب إلي منه. قال الوليد: وحدثني أبي عن أبي فروة الرهاوي عن ابن منبه قال: ما من عبد يعلم الله نيته الصدق إلا لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينهما مخرجا. قال: وسمعت أبا جعفر الخراساني يقول: حدثنا يعقوب بن كعب قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: مر طاووس على بغلة له بنهر قد كري، فأرادت بغلته أن تشرب فأبى أن يدعها تشرب. قال: وسمعت عبد الصمد يقول: قال بشر: إن الله عز وجل إذا أبغض عبده نبذه إلى هؤلاء المترفين. قال: وسمعت أبا جعفر الخراساني يقول: حدثني محبوب بن موسى أبو صالح قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي، فكيف بمن أكل ثريدهم وطئ بساطهم؟ قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سليمان بن داود قال: قال حدثنا شعبة قال: حدثني قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول: إنك لذيت وذيت، يثني عليه، وعسى أن لا يخلي من حاجته بشيء، فيرجع وقد أسخط الله عليه وما معه من دينه شيء. قال: سمعت داود بن رشيد يقول: حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة عن ابن عباس سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يأتيهم الشيطان فيقول: لو أتيتم السلطان فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذا لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. قال: وسمعت أحمد بن منيع يقول: حدثنا حماد الخياط عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال: وسمعت شيبان الأبولية يقول: حدثنا أبو الأشهب وجرير عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسأل الإمارة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح بن زيد قال: بلغني أن أبا وائل شقيق بن سلمة كان يأخذ العصا في زمن الحجاج، حسبت أنه قال: فلما مات الحجاج وضعها. قال: وبلغني أن ابن عون أخذها في زمن أبي جعفر. قال: وسمعت أبي عبد الله يذكر عن عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سأل رجل طاووسا عن شيء فقال: تريد أن تجعل في عنقي حبلا ثم يطاف بي. قال: سمعت يعقوب قال: سمعت يعقوب رسول الخليفة يقول لأبي عبد الله: يجيئك ابني بين المغرب والعشاء فتحدثه بحديث واحد أو حديثين. فقال: لا، لا يجيء. فلما خرج سمعته يقول: ترى لو بلغ أنفه طرف السماء حدثته أن أحدث حتى يوضع الحبل في عنقي. قال: سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا حسن بن ربيع قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين فذكر شيئا. قال: وقسم عمر بن عبد العزيز بين الناس فبعث إلى ابن سيرين فأبى أن يقبله، وقال: ليس بي طعن على عمر، أو قال: ليس بي طعن على عمر في شيء، ولكنه الاستغناء عنه. قال: وسمعت سليمان بن داود يقول: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: قال وهب بن منبه لطاووس أبا عبد الرحمن: ضيقت جدا، قال: وأنت اتسعت جدا. قال: وسمعت محمد بن بكار الصيرفي يقول: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: خطبت امرأة أتزوجها فأتيت أبي فسألته أن يجيء معي، فذهبت وتهيأت وغسلت ثيابي، فلما أتيت قال: لا تذهبن. قال: سمعت أبي عبد الله يقول: طاووس كاسمه، افتعل ابنه على لسانه كتابا إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه 300 دينار، فبلغ ذلك طاووس فباع ضيعته وبعث بها إلى عمر، فأريد طاووس أن يدخل على ابنه فأبى، أو قال: دخل في وقت الموت. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: ما رأيت ابن فقيه قط مثل ابن طاووس. قلت: هشام بن عروة. قال: ما كان أفضل ولم يكن مثله. قال: سمعت عباس العنبري يقول: سمعت عبد الرزاق قال: ذكر شيخ لنا يقال له داود بن إبراهيم قال: رأى طاووس سائلا في عينه عمش وفي يده وسخ، فقال: هذا الفقر من الله، فما بال الوسخ؟ تقول: فما بال الماء. قال: سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا الحسن بن الربيع قال: قال عثام: قلت لسفيان الثوري: لي أقرباء بالسواد أخرج إليهم يزرعون لي. قال: لا تفعل يا أبا علي، فإنك متى فعلته بغيت أن تؤدي الخراج فتذهب إلى باب العامل فلا يدخلك فيخرج عليك وأنت جالس فلا تقدر على كلام، فتقول: لو اشتريت حمارا فسرت معه كان أقضى لحاجتي. قال: فتشتري حمارا فتسير معه فلا تلحقه، أو فلا تلحقه، فتقول: لو اشتريت برذونا فتشتري برذونا فتسير معه، فإذا أنت قد صرت من أتباع العامل. قال: سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا جرير عن ليث عن الحسن بن يناق عن عبيد بن عمير قال: من ازداد منهم قربا ازداد الله منه بعدا، ومن كثر ماله اشتد حسابه، ومن كثر تباعه كثرت شياطينه. قال: سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن خيثمة قال: حدثني فلان بن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برجل من الأنصار في سرية أميرة، فلما قدم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره فجعل يحدثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: كيف وجدت الإمارة؟ قال: يا رسول الله، خرجت من عندك وأنا في نفسي مثل رجل من القوم، فجعلت إذا ركبت ركبوا، وإذا صليت صلوا معي، وإذا نزلت نزلوا، فما زال بي الأمر حتى رأيت أنه ليس في القوم أفضل في نفسي مني. قال: إن السلطان على باب عنة إلا من عصمه الله. قال الرجل عند ذاك: والله لا أعمل لك ولا لغيرك أبدا. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال لي: يا سليمان، إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من ثنتين، ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام أهل الجاهلية. قال: سمعت إسحاق بن صبيح قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت أنبياء وسيكون بعدهم أمراء يتركون بعض ما يؤمرون به، فمن ناوأهم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو كاد يسلم، ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم. قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر محمد بن الضحاك صاحب بشر بن الحارث فقال: كان أبوه الضحاك شيخا سليما قد كتب عن إسرائيل، وكان يعلم بني محمد، وكان إذا ذهب حمل إداوة فيها ماء، ثم قال أبو عبد الله: هو يأخذ منهم ولا يرى أن يشرب من مائهم، وجعل يعجب من سلامته. قال: وسمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: قال قال وسمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: قال الفضيل: ربما حدث الرجل المغفل الصالح بالحديث فيحدث به 10 فتضرب عناقهم. قال: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: سمعت الفريابي يقول: لم يكن أحد أخص بسفيان من الأشجعي حتى أفاد أقواما أو فاد قوم من الكتبة أحاديث في السلطان، فلما رآها سفيان علم من أين مخرجها، فجاف الأشجعي بأخره. قال: سمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: أخبرني إسماعيل أبو العباس قال: سألت ابن المبارك بالكوفة، قلت: قدم العرب خراسان فنزلوا على الدهاقين فغلبوهم على ضياعهم وأموالهم، وقالوا: هذه إحازتنا. فالمحسن منهم من كان يرد على الدهقان ثلث ماله. فلم تزل تلك الضياع في أيديهم مغصوبة حتى جاء أبو مسلم فقتل العرب وأصفى عليهم أموالهم، فصار بعض تلك الضياع في يد رجل يتحرج يريد الخروج منها، أفيردها على العرب الذين أصفها عليهم أبو مسلم، أو يردها على الدهاقين الذين غلبهم عليه العرب؟ فقال لي ابن المبارك: هل سألت عن هذا أحدا بالكوفة؟ قلت: نعم، سألت شريك بن عبد الله. فقال: فما قال لك شريك؟ قال: يردها على الدهاقين الذين غصبهم العرب. قال: فسكت عني ابن المبارك، ثم لقيني بعد أيام فقال لي: يا أبا العباس، ما أظن مسألتك إلا كما أفتاك شريك.